بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 127 من البداية والنهاية. قلت ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق، ثم أمر بإخراج طائفة من بيت المال فيصرف في حمل زاد وماء لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج، وهذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها، ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت المال من أحل ما فيه، والأولى أن يكون من جوالي الذمة لأنهم لا يحجون البيت العتيق. وقد جاء في الحديث من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومه: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، هم ملأوا البطحاء مجدا وسؤددا، وهم طردوا عنا غواة بني بكري. قال ابن إسحاق: ولما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه وإخوته من أبيه الثلاثة، وهم حن ومحمود وجلهمة. قال رزاح في إجابته قصيا: ولما أتى من قصي رسول فقال الرسول أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجياد ونطرح عنا الملول الثقيل، نسير بها الليل حتى الصباح ونكمي النهار لئلا نزولا، فهن صراع كورد القطا يجبن بنا من قصي رسولا. جمعنا من السر من أشمذين، عيد، جمعنا من السر من أشمذين، ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف ثيبا رسيلا. فلما مررنا على عسجرة وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقانا، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحلي ما ذقناه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، وعيد، عالجنا من مر ليلا طويلا، ندني من العوذ أفلاءها إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة أبحنا الرحال، وعيد، أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا. فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. في الحاشية: واحد، الأشمذين قيل اسم جبلين، وذكروا أنه اسم قبيلتين. اثنان، نخبزهم نسترقهم. ثلاثة سيبهم سباياهم. متابعة. قال ابن إسحاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشر الله تعالى ونشره الله تعالى ونشر حنا فهما عيد فهما قبيلا عذرة إلى اليوم. قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك: أنا ابن العاصمين بني لؤي بمكة منزلي وبها ربيت إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها وعيد ومروتها رضيت فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت رزاح الناصري وبه أسامي فلست أخاف ضيما ما حييت. وقد ذكر الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة عن محمد بن حفص أن رزاحا إنما قدم بعدما نفى قصي خزاعة والله تعالى أعلم. فصل. ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد الدار، وكان أكبر ولده، وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف وعبد الشمس وعبد كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم وبلغوا في قوتهم شرفا كبيرا، فأحب قصي أن يلحق بهم أو يلحق بهم عبد الدار في السؤدد، فخصصه بذلك، فكان إخوته لا ينازعونه في ذلك. فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك وقالوا: إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليلحقه بإخوته، فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونه. وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به. واختلفوا اختلافا كثيرا، وانقسمت بطون قريش فرقتين، ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم، وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفوهم في على ذلك، ووضعوا أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب. ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل بني أسد، من قبائل بنو أسد بن عبد العزى وبن قصي وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث ابن فهر، وكان مع بني عبد الدار بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي، واعتزلت بنو عامر بن لؤي ومحارب بن فهر الجميع، فلم يكونوا مع واحد منهما. ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار، فنبرم الأمر على ذلك أو فتبرم الأمر على ذلك واستمر. وحكى الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوج حبي بنت حليل ونقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حبي، واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن قصي بن حارثة بن عمرو بن عامر، فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق خمر وقعود، فكان يقال أخسر من صفقة أبي غبشان. ولما رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه فقدم بمن معه وكان ما كان، ثم فوض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه. وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عدوان، وأقر النسيء في فقيم، وأقر الإجازة وهو النفر في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك. قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين، عبد مناف وعبد الدار، عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد وتخمر وبرة، وعيد وتخمر وبرة وتخمر وبرة، وأمهم كلهم حبي بنت حليل ابن حبشية بن سلول ابن كعب ابن عمرو الخزاعي، وهو آخر من ولي البيت من خزاعة. ومن يده أخذ البيت قصي بن كلاب. قال ابن هشام: فولد عبد مناف ابن قصي أربعة نفر، هاشما وعبد شمس والمطلب، وأمهم عاتكة بنت مرة ابن هلال ونوفل ابن عبد مناف، وأمه وقدة بنت عمرو المازنية. قال ابن هشام: وولد لعبد مناف أيضا أبو عمرو وتماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخثم وأم سفيان. قال ابن هاشم: وولد هشام بن عبد مناف أربعة نفر وخمسة نسوة، عبد المطلب وأسدا وأبا صيفي ونضلة والشفا وخالدة وضعيفة ورقية وحية، فأم عبد المطلب ورقية سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غن بن عدي بن النجار من المدينة. وذكر أمهات الباقين. قال: وولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة، وهم العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب واسمه عبد مناف لا عمران والزبير والحارث، وكان بكر أبيه وبه كان يكنى وحجل، ومنهم من يقول حجل، وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار وأبو لهب، واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو، لا صفية فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضهر ابن نزار ابن معد ابن عدنان قال: فولد عبد الله محمدا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيد ولد آدم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. ثم ذكر أمهاتها فأغرق إلى أن قال: فهو أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد تقدم حديث الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم، وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار، وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد أخرى ليست هاهنا إن شاء الله تعالى. وبه الثقة وعليه التكلان. في الحاشية 1 سبق تخريجه قريبا. وتابع: ذكر جمل من الأحداث في الجاهلية. قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا فيهم لأنهم أبناء بناتهم، وكما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم، ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي وبنيه واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أن بعث الله تعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه. ذكر جماعة مشهورين في الجاهلية. خبر خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة، وقد زعم بعضهم أنه كان نبيا والله تعالى أعلم. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري، حدثنا يحيى بن المعلى ابن منصور الرازي، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا قيس بن الربيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال: بنت نبي ضيع، أعيد، بنت نبي ضيعه قومه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى ابن منصور عن محمد بن الصلت عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس قال: ذكر خالد بن سنان أو ذكر خالد بن سنان عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ذاك نبي ضيعه قومه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ، وكان له ابن يدخل في أحاديثه ما ليس منها، والله تعالى أعلم. قال البزار وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفئ عنكم نار الحرتين، فقال له رجل من قومه والله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقا، فما شأنك وشأن نار الحرتين تزعم أنك تطفئها؟ فخرج خالد ومعه أناس من قومه فيهم عمارة بن زياد، فأتوها فإذا هي تخرج من شق جبل، فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها، فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي، فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضا، فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاه وهو يقول بدا بدا بدا كل هدى. زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي بيدي حتى دخل معها الشق، فأبطأ عليهم فقال لهم عمارة بن زياد والله إن صاحبكم لو كان حيا لقد خرج إليكم بعد. قالوا فدعوه باسمه. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف الطبراني في الكبير، ابن عدي في الكامل وضعفه الألباني في الضعيفة، اثنان ضعيف ذكره الهيثمي في المجمع وضعفه الألباني في الضعيفة. متابع. قال فقالوا إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه، فدعوه باسمه، فخرج وهو آخذ برأسه فقال ألم أنهاكم أن تدعوني باسمي، فقد والله قتلتموني فادفنوني، فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانبشوني، فإنكم تجدوني حيا. فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها حمار أبتر، فقلنا انبشوه فإنه أمرنا أن ننبشه، فقال لهم عمارة لا تنبشوه، لا والله لا تحدث مضر أن ننبش موتانا، لا تحدث مضر أن ننبش موتانا، وقد كان قال لهم خالد إن في عكن امرأتي لوحين في عكن امرأته لوحين، فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم ستجدون ما تسألون عنه. قال ولا يمسهما حائض. فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم، وهي حائض فذهب ما كان فيها ما كان فيهما من علم. قال أبو يونس قال سماك بن حرب سئل عنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ذاك نبي أضاعه قومه. قال أبو يونس قال سماك بن حرب إن ابن خالد ابن سنان أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مرحبا بابن أخي. فهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه أنه كان نبيا والمرسلات التي فيها أنه نبي لا يحتج بها ها هنا، والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات، فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا، لأنه ليس بيني وبينه نبي، وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لتنذر قوما ما أنعيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد قال غير واحد من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة، الكعبة المكرمة التي جعلها الله تعالى قبلة لأهل الأرض شرعا، وبشرت به الأنبياء لقومهم، حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. وبهذا المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له شعيب بن ذي مهلم ابن شعيب بن صفوان صاحب مدينة، وبعث إلى العرب أيضا حنظلة بن صفوان فكذبوهما، فسلط الله تعالى على العرب بخت نصر فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل، وذلك في زمن معد بن عدنان. والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالحين يدعون إلى الخير، والله تعالى أعلم. وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية، وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن الأحزم وعيد بن أحزم ابن أبي أحزم، واسمه هرمومة وعيد اسمه هرومة ابن ربيعة أو ابن ربيعة بن جرول ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن الطي أبو سفانة الطائي والد عدي أو أبي سفانة يمكن أن تكون الطائي والله تعالى أعلم، والد عدي ابن حاتم الصحابي كان جوادا ممدحا في الجاهلية، وكذلك كان قبل المتابعة في الحاشية واحد عقل من طوى وتفنى من لحم البطن سمنا، اثنان ضعيف